ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول ولمن صبر وغفر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك الصبر والغفران لمن عزم الأمور، لمن الأمور المتقنة المفيدة التي أجرها عظيم، من عزائم الأمور المطلوب بها عند الله تعالى، وصاحبها ينال الأجر الكثير والخير العظيم. ولمن صبر وغفر، الصبر قد الإنسان يصبر لكن لا يغفر، لا يتنازل للمضاربة ولا يتنازل للمماحكة لكن لا يغفر، يبقى في قلبه، لكن هذا صبر لم يكافئ الشر ولم يبقى في قلبه شوائب الظلم الذي حصل له، وهذا من أسباب الخشوع صفاء القلوب، من أسباب الخشوع أن يكون القلب صافيا، ما فيه غل، ما فيه حقد، ما فيه حسد، ما فيه كراهية، فإذا دخل في الصلاة على طول صاحبه تجده يخشع ويمشي مع صلاته ويناجي ربه ويفرح بملاقاته لربه، فإذا كان في القلب ضغينة أو حسد وتتبع لأشياء عند الناس الإنسان ضعيف، والقلب واحد وحيث يشغل. لذلك نبي الرحمة قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا، لأن الإنسان ضعيف يفكر في الأكل، ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، لكن ربنا كريم وديننا راقي، الإسلام دين غاية في الحسن والجمال والرقي، وبعدين ربنا بصير بمكامن النفوس، كيف يشيل الأمور التي تجعل الإنسان لا يكون محترما. ولمن صبر، والله لمن صبر، أو اللام لام ابتداء، لمن صبر وغفر يعني سترى، لم يكافئ ولم يبقى في قلبه ما لا الألم، غفر ستر، الغفران هو الستر، إن ذلك الصبر والغفران لمن الأمور العظيمة التي أجرها كثير، وربنا يجزي الجزاء لمن فعل هذا. ومن يضلل الله، الله بين هذا ووضحه، ولكن الذي أضله الله وجعل موارد العلم عنده لا تستعمل في الشكر، ما له من هادي، ما له من ولي، ما له من نصير، لأن الله الكبير المتعال وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، الجبار العظيم. فرعون قال سأقتل ذكور بني إسرائيل حتى كادت بنو إسرائيل أن تفنى، قالوا طيب قتل سنة واترك سنة، الله جعل موسى يتربى في بيت فرعون، طيب أين المهرب؟ الكبير المتعال لا يمكن يقاوم، قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. علماء البلاغة يقولون هذه اللام لام العاقبة، وبعض علماء التفسير التقطوه ليكون لهم قرة عين فعاقب أن يكون عدوا لهم وحزنا. ابن كثير والوالد رحمة الله عليهما في تفسيريهما قالوا لام لام كي، قال ابن كثير إن لم نقل إن اللام لام كي يبقى الكلام مشكلا، والوالد في الأضواء قال التحقيق أنها لام كي وإن أباها من أباها، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب فرعون يقتل وهذا الولد يتربى في بيته، أين المهرب؟ إذن ما فيه إلا الله، ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا المشي صح. الكبير المتعال إذا أراد شيء يكون، النار جلسوا برهة من الزمن يولعون النار، وإذا أحد منهم جاءته نائبة يعمل على نفسه عزم ويمين، ويعمل على نفسه ما لا يقال له الذي هو نذر، يعمل نذر أنه يجعل حطب في هذا المحل الذي يربى فيه إبراهيم. قالوا كان الطير إذا طار من فوقه يسقط من شدة الحر، وأتوا بمنجنيق واجتمعوا وحطوه في المنجنيق ورموه في النار، الله قال كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، قالوا لو لم يقل سلاما لإبراهيم تجمد. إذن يا أحبتي نحن الآن في حاجة إلى أن نأتي البيوت، ما الذي نريد عند الله؟ نخاف من الله، نسير على الطريقة المرسومة لنا، فإذا فعلنا ذلك سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى، ودفع الله عنا أعداءنا، لأنه كبير وقادر وعظيم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله، طيب لماذا لا نسير على الطريق الصحيح؟ هذه أمور تحتاج إلى تنبه، تحتاج إلى نتنبه. إذن ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده أبدا، ومن يهدي الله فهو المهتدي، لكن من أضله الله لن يهتدي. قزمان قال إنه من أهل النار، كيف من أهل النار وهو أبلى بلاء حسنا؟ الوحي، فلما أدخلته الجراحة اتكى على نفسه وقتلها، وقال كنت أقاتل حمية ما قتلت لأجل الإسلام. بعدين قال لهم اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أربع الكلمات اللي مشى بها علي مع أبي بكر في حجة أبي بكر بالناس، لن يدخل الجنة إلا المؤمنون، غير لا يدخلون الجنة، ولا يطوف بعد العام مشرك، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد أو نقض العهد فله أربعة أشهر. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. دين دين دين عجيب. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وما أمامكم إلا واحد من ثلاثة أمور: تدخلوا في الإسلام، تخندقوا وتجمعوا السلاح، تأخذوا أموالكم وذراريكم وتخرجوا من مكة، ولا رابع لها. بالصبر والتقسيم ما أمامهم إلا واحد من ثلاثة أمور. فالإسلام عملاق، لذلك كل ما ضرب يقوى، كل ما شوه ينفع، ما يمكن يقاوم إلا بالأمرين اللذين حفظناهما، وهما التجهيل والتسكيت. يقاوم الإسلام بأمرين: التكميم، تسكيت، اسكت لا تتكلم، أو أن يجهل المسلمون الإسلام، هذا الذي يقاوم به الكفار الإسلام. أعداء الإسلام يقاومون بتسكيتنا أو بتجهيلنا، فإذا علمنا وتكلمنا خلاص زال الباطل. ولذلك الباطل، الحق يدمغ الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل، إذن الذي يضلله الله لا هادي له. ولك من دعي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنسان يكثر من الدعاء بالتثبيت ويقوم بالأسباب، وقل اعملوا ولا تعجزن، نعم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالإنسان إذا التجأ إلى الله وقام بالأسباب، ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم بين موقف عظيم يوم القيامة يحصل للشريحة التي كفرت ولم تقبل الشرع ولم تتبع الأنبياء، وترى الظالمين يا نبي أو يا مخاطب. لما حين رأوا العذاب يقولون لربهم يا ربنا هل من الإمكان وهل من المستطاع أن في طريق لأن نرد إلى الدنيا لنتدارك ما حصل لنا ولنغير حالنا إلى الحق ونبتعد عن الباطل وعما كنا فيه من الظلم والكفر والضلال الذي سبب لنا هذه العقوبة وهذا الألم وهذه الفضيحة؟ هل إلى مرد من سبيل؟ طبعا الله يقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. من مات لا يرجع للدنيا أبدا، وإذا رجع يرجع معجزة كقتل بني إسرائيل أو من يحييه الله كعيسى، يحيى ويموت على طول ما يعيش، الذي يموت لا يحيى إلا من باب المعجزة ولا يبقى. فلذلك قال هل إلى مرد من سبيل؟ نحن الآن الحمد لله في الدنيا، وهذا يتلى علينا ونسمعه لنعتبره. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، عندنا بصر وسمع وبين لنا الطريقين وأعطانا العقل وأعطانا الفسحة وأعطانا العمر، وقال لنا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل، وكل واحد يلزم كتابه، يقال اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. هل فيه انصاف او عدل اكثر من هذا؟ يا عبد الله النجاة النجاة، النجاة النجاة، البدار البدار، الحذر الحذر، خلاص من الان من الان لا تسوف، لا تؤخر عمل اليوم لغد، من الآن عندك ذنوب تب، عندك موالم ردها، عندك تقصير اجتهد وكل ذنب عليك يمسح. التوبة تجب الذنوب، ما فيه ذنب إلا يقبل بالتوبة. أعظم الذنوب الشرك، فإذا تاب منه العبد إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وانقادوا له واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. إذا جاءت الموت ما في توبة، ما في رجوع للدنيا، في حساب، في أجر لمن عمل، عملوا عمل طيب يأخذ أجر طيب، عمل عملا بطال يأخذ أجر بطال، يأخذ أجره. وهذا يتلى علينا ونحن في الدنيا لنعتبر، لنعتبر وناخذ الحيطة، نعتبر وناخذ الحيطة. هل إلى مرد من سبيل؟ هل إلى رجوع إلى الدنيا من طريق؟ طبعا ما فيه. وتراهم يعرضون عليها على النار معروفة، خاشعين ذليلين منقادين منكسرين نادمين ينظرون من طرف خفي. للعلماء في أربع أقوال، أيوة. خاشعين من الذل، من الذل هنا الإهانة والدناءة، الذليل الخائف والذليل الدنيء المهان المنكسر لعظم جرمه ولعقوبة ولجسامة عقوبته، أعوذ بالله. ولذلك المسلم يجب أن يحمي نفسه من الذل، المسلم يذل لله، يكون ذليل لله فقط، لا يذل لله لله، لكن يتواضع لأجل الله، لأن الله أمرنا بالتواضع ونهانا عن التكبر، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. قالوا ومن فوائد التواضع أنها نعمة لا يحسد عليها، كل نعمة يعطيها الرب للعبد تجد عليها حسد إلا التواضع. الناس لا يحسدونك أنك متواضع، قالوا هذه النعمة لا يحسد عليها، لأن المتواضع يخدم الناس ويأتيهم ويتلطف بهم ويقف معهم ويسد لهم حاجاتهم، وإذا دعاه واحد يأتيه وإذا سأله يجيبه، يعني فالناس لا ترى التواضع شيئا عظيم، فلذلك لا يحسد عليه. كان نبي الرحمة تأتيه الجارية وتمشي به وتدعوه المرأة ويجيب دعوتها وبأبي هو وأمي. نعم. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يندمون يوم القيامة ويطلبون الرجوع إلى الدنيا. ثم قال وتراهم يعرضون عليها خاشعين، خائفين، ذليلين، منقادين من شدة الذل الذي أصابهم والمهانة، ينظرون من طرف خفي. كأنهم قالوا في أربع أقوال وهو اختلاف تنوع. الأول أنهم ينظرون إلى النار، يعني نظر شزر بطرف العين، أيوة، خفي لشدة ذلتهم ولمهانتهم، ما يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم لأن الذليل دائما منكسر البصر أيوة، أعوذ بالله. وقيل يكون في أعناقهم أغلال فلا يستطيعون رفع أبصارهم، فيكون ينظر من طرف بصره لأنه لا يستطيع أن يرفع رأسه. وقيل من طرف خفي عياذا بالله تعالى، لأن عينه لا تفتح كاملة فينظر من طرفها. وقيل يبعث أعمى فينظر بقلبه من طرف خفي، وهو القلب ما هو من عينه. وعلى كل الأقوال هذا سياق يدل على ذلتهم ومهانتهم، وعلى أنهم وصل بهم الأمر أنهم لا يستطيعون أن يفتحون عيونهم، إما من الذل ومن المهانة أو من فقدان البصر أو مما يقع لهم من شدة الحزن، تكون العين لا تستطيع أن تفتح، لأن الإنسان إذا زاد حزنه العين كأنها تغور، نرجو الله السلام والعافية. وقال الذين آمنوا، الجماعة الذين آمنوا، إن الخاسرين المغبونين الناقصين حظوظهم يوم القيامة الذين نقصوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال العلماء كل إنسان له بيت في الجنة وله أهل في الجنة، فإذا كان صاحب الجنة من أهل الجنة يدخل بيته، ويقال أيضا كل إنسان له منزل في النار، فإذا دخل الجنة يقال للذي في الجنة هذا منزلك في النار ورثه أهل النار، وإذا كان من أهل الجنة من أهل النار يقال له هذا منزلك في الجنة ورثه أهل الجنة، فيزداد المتقي فرحا وغبطة، ويزداد الفاجر حزنا وألما. ولذلك الخاسرون أصل الخسارة نقص رأس المال بعد المتاجرة، ورأس مال الإنسان عمره، فإذا ضيعه يكون خسر رأس المال وهو العمر. ذلك قال الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، نفسه أصبح يريد أن يموت لا يموت، يريد أن يحيا لا يحيا، لا يموت فيها عياذا بالله، وخسر أهله لا يجدهم. أيوة، يوم القيامة يوم البعث. ألا إن، ألا حرف استفتاح، إن توكيد، الظالمين جمع ظالم، وهو الذي يضع الأمور في غير موضعها، في ضلال، في عذاب، وفي بعد عن الحق، لأن الضلال يقال للكفر ويقال للخطأ ويقال للذوبان وللضمحلال ويقال للنسيان، وكل في القرآن. ألا إن الظالمين في عذاب، أي مقيم، مقيم أي دائم لا يزول، والظالمون هنا هم الكافرون، لأن العذاب لا يقام ويدوم إلا على الكفار. ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وحديث معاذ هذا يكتب بماء الذهب، ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فربنا كريم، لكن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تسبب للإنسان الكوارث، فنحن أكثر شيء نخاف منه المعاصي، لأن المعصية تقسي القلب وتمنع من الخير وتقرب من الشر. فلذلك ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتعاون أن لا نترك بيننا عاصيا يتظاهر بالعصيان. المجاهرة بالمعاصي معصية، المعصية معصية، والمجاهرة بها معصية تغلظ. كل أمتي معافى. لا تجاهر يا عبد الله بالمعصية، تريد معصية استر نفسك يسترك الله، ومن ستره الله في الدنيا يستره في الآخرة. وإذا فعلت معصية لا تحدث بها، هذا يكون شهود عليك يوم القيامة. أما تعمل معصية وتقول أنا البارح سويت وسويت، مجنون هذا، الناس يشهدون عليك. ولذلك لما مروا بجنازة وأثنوا عليها قال وجبت، مروا بجنازة وأثنوا عليها شر قال وجبت. فالإنسان إذا أثنوا عليه الناس بالخير إن شاء الله أنه من أهل الخير، وإذا أثنوا عليه بالشر عياذا بالله. ولذلك المسلم لا يظهر إلا الخير، وإن كان عنده بلاء يستر لا يظهره للناس حتى لا يشهدوا عليه يوم القيامة. وما كان لهم يوم القيامة من أولياء يوالونهم، والأولياء يوم القيامة أعداء إلا المتقون. إيش قال الآية؟ إلا المتقون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون أولياء في الدنيا وفي الآخرة وفي المسجد وفي السوق، لكن الأخلاء الذين يتخاللون على الدنيا بعد شوي تشوفهم يتضاربوا، تشوفهم يتهاجرون ويتقاطعون، لأن أي ناس صحبتهم على الدنيا لازم يتفرقون، لأن الدنيا زائلة، لكن الصحبة اللي على الله تبقى. الناس الذين يكون صداقتهم على الدين تستمر، لكن الذي صداقتهم على الدنيا خلاص شوية وتزول. نعم، من أحبك على شيء أبغضك على انقطاعه. نعم، إذن وما كان لهم لهؤلاء من أولياء أصدقاء ولا ناس ينصرونهم من دون الله، ما كان لهم من يستطيع أن يمنعهم أبدا، لأن الذي يريد الله لازم يقع أمره. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال لها أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أشياء واضحة، قدرة الله هائلة، ومن كفر وعصى فالأمثلة قائمة على إهلاك من فعل ذلك. فاعتبروا يا من تسمعوا، يا من تسمعون الكلام اعتبروا وانقذوا أنفسكم. نعم، ومن يضلل الله فما له من طريق إلى النجاة. السبيل الطريق، فما له من سبيل إلى النجاة وإلى التخلص من ذلك. نعم، و الذين أضلهم الله لا يسمعون الدروس ولا المحاضرات ولا الخطب، ولا يقرؤون القرآن، ولا يصلون الرحم، ولا يبرون بوالديهم، وما أرادوا يفعلونه، وما لم يريدوا يكفون عنه. الذي يضلل الله ما يهمه. أكبر حق، حق الوالدة، يجلس شهر شهرين ما سلم عليه، يكون جنب المسجد يسمع حي على الصلاة وينام، ما له من طريق للهداية. إذا قلت له اتق الله يقول لك يا أخي إيش بيني وبينك، روح ترى إيش لك شغل، وإذا زودتها معه قد يتناول منك، نرجو الله السلام والعافية. من يضل الله فلا هدي له. ولذلك تجد بعض الناس يكون عياذا بالله جار المسجد ولا ترى في المسجد يوم يومين ثلاثة أسبوع، ما يجي للمسجد. ونحن جميعا ينبغي أن نتعاون على أن نكون على يد لبعض. إذا رأينا واحد لا يصلي تذهب مستفيضة منا له وتزره في بيته وتقول له لا يصح ما تصلي، يعني يكون عندنا برامج مع إخواننا لإنقاذهم، لأنهم إذا لم نبين لهم ربما يلببوننا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن جارنا فلان وقريبنا فلان رآنا نتعاقر المعاصي ولم ينهنا، يا ربنا انتقم لنا من هذا. ولذلك قال معذرة إلى ربكم، وقال في آية نفس آية المائدة لا يضركم من ضل، نعم. وقال العلماء الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لم يهتدي، لا اهتداء إلا بذلك. ولكن الله تعالى رحيم وشريعته سمحة، فجعل رتب تغيير المنكر ثلاثة، جعل رتب تغيير المنكر ثلاثا، نعم. إذن الذي يضلل الله لا سبيل له للهداية، ولو جاءته الناس جميعا ما يمكن. قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ. ولما حزن لقومه عاتبه ربه، قال فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. كان يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويقول لقد أوذي موسى أكثر من هذا بأبيه وأمي، حريص عليكم، حريص عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، عزيز عليه عنتكم وضياعكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم، استجيبوا لربكم، يا سلام، استجيبوا لربكم، أجيبوا ربكم من قبل أن يفوت الأوان. بعد هذا وبعد التخويف وبعد الورطة في هذا، ما الحل؟ استجيبوا لربكم. ما الذي نفعل؟ استجيبوا لربكم. ما أجمل هذا القرآن، كل آية أخذ حجز الآية الأخرى، ترابط وتلاحم وجمال وحسن. لذلك أمرنا ربنا قال أفلا يتدبرون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر، يطلع الكنوز، نطلع الكنوز. إذا بعد هذا التخويف وبعد هذا الذي حذر، استجيبوا لربكم، السين والتاء للطلب، يعني أجيبوا ربكم بسرعة ولا تتأخروا من قبل أن يأتي يوم لا رجوع فيه، لا مرد له، لا بد أن يقع، لأن الله كتبه وقدره ولازم يقع، لا مرد له من الله، لا يستطيع أن يرد يوم القيامة، لا بد أن يأتي. ما لكم من ملجأ، ما لكم جهة تلجأون إليها في هذا اليوم؟ لا صديق ولا بناء ولا رصيد ولا عشيرة، ما لكم من ملجأ، ما فيه ملجأ يومئذ. يعني عندك منعة، عندك بيت، عندك قلعة، ما فيه ولا نكير، ولا فيه من يزيل عنك الضرر. أنكره إذا زال عنه الإنكار نكير، كما قال مستصرخي يزيل عنه الصراخ، أشاكه زال عنه الشوق. ما لكم من نكير، من يزيل عنكم الضرر ويزيل عنكم ما تنكرونه وينكر من الألم ومن العقوبة. إذا استجيبوا لربكم من قبل أن يفوت الأوان، من قبل أن يموت الإنسان على الذنوب والمعاصي، فإنه في ذلك الوقت لا مرد له ولا حيلة. إذن ما لكم من حيلة؟ الملجأ هو الذي يأتي فيه الإنسان يكون من منع، ولا ممن يزيل عنكم ما أنتم فيه وينصركم عليه وينكر ما أنتم فيه فيزيل ذلك الذي تنكرونها عنكم. فإن أعرضوا عنك ولم يقبلوا منك فما أرسلناك عليهم وكيلا ولا حفيظا عليهم، أنت بلغ لهم. بعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بآية السيف، وبعضهم قال لا، الجمع إذا أمكن واجب، وكأنهم يبالغون في آية التوبة أنها نسخت كل مهادنة وكل رفق بالكفار. فإذا انسلخ الأشهر الحرم نعم، لكن لا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أنت عليك أن تبلغ الدين للناس. أما بعد ذلك تبلغ الدين للناس وتأمرهم بأنهم إن أرادوا أن يدخلوا في الإسلام فلهم ذلك، وإن أرادوا أن يدفعوا الجزية فلهم ذلك، وإن أرادوا المناجزة فلهم ذلك، وتخيرهم بين الثلاثة. ولذلك أهل الأرض لا بد أن يذعنوا لنظام السماء، أهل الأرض لا بد أن يكون الإدارة في العالم بيد المسلمين حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية، والحال أنهم تحت صاغرون منقادون. لذلك إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإيمان، فإن أبوا فالجزية، فإن قبلوا الإيمان فأخبرهم أنهم يتحولوا، وإن لم يتحولوا فهم كأعراب المسلمين وليس لهم في المغنم شيء الأمور، فإن امتنعوا فالجزية، فإن امتنعوا فالميدان فالمناجزة. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب القرآن، والقرآن تدخل فيه السنة، والميزان الحجج والبراهين والأدلة الشرعية والعقلية. فإن لم ينفع بهم الكتاب ولا الميزان، قال تعالى: وأنزلنا الحديد، إن لم يردع بالكتب يردع بالكتائب. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. الإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه، كما أنه لا يسمح لأحد من الخروج منه. لكن قبل الدخول في الإسلام، الإسلام لا يكره أحدا، لكن لا بد أن تكون مفاتيح العالم والإدارات بيد المسلمين حتى يظهروا للناس جمال الدين وحسنه، وأن الحل في الإسلام، الحل في الإسلام. الآن أغلب العباقرة يدخلون في الإسلام ويدعون للإسلام. اليوم كان فيه مع زغلول هذا نجار، كان عنده برنامج مع واحد يقول دخل الإسلام بسبب سماعه لآية، قال هذا الكلام فيه من المعقولية ومن الواقعية ما يستحيل أن يكون إلا من موجد هذا الكون. الآية معناها ذهبت عني، الآية التي تقول أمروا فيما جئت به فإن وجدتم فيه خطأ فردوه، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من يستطيع أن يساعدكم من دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن عجزتم فاعلموا أن هذا من عند الله. لذلك قال في هذا الكتاب من المعقولية ومن الإنصاف، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب بعث قبل 1400 سنة يأتي بهذا الكلام، يكفي أنه لا يوجد خطأ في القرآن، ما يمكن واحد يقول خطأ في هذا الكتاب. هل فيه دليل أكبر من هذا؟ أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع. ذلك لا بد أن نبلغ هذا الدين للعالم، لا بد أن نتمثله وأن نتجمل به وأن ننقذ هذه البشرية من النار، أمانة فينا. فإن أعرضوا ولم يقبلوا منك فما أرسلناك عليهم وكيل، أنت تبين لهم. بس هو لذلك يوم في حجة الوداع قال لا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد. نعم. ونزلت اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. إن عليك إلا أن تبلغ الناس، وأتباع الرسل عليهم البلاغ، وإذا لم يبلغوا قصروا. ثم بيّن ضعف الإنسان وعدم تماسكه، وإن الله يعظم نفسه إذا أذقنا الإنسان أذقنا منا رحمة صادرة من الله تعالى، رحمة مالا وجاها وولدا ومناصب، أذقنا رحمة يعني مال منصب جاه ولد صحة عزة، فرح بها واستغبط بها ولم يتنبه ليشكر ربه فيها. وإن تصبهم سيئة بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي فإن الإنسان كفور، كأنه لا يشكر ربه ولا يحمد النعم. وإذا جاءته مصيبة هلوع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير إلا المصلين، المصلون لهم مكانة. إن الصلاة تنهى، الصلاة تغني وتصحح، ولذلك أكبر أسباب الرزق الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا الله يرزقك نحن نرزقك. إن الله تعالى يقول وإنا إذا أذقنا، أذقنا تجرعنا وأصبنا. الإنسان المخلوق بني آدم منا من الله رحمة غنى ومالا وعزة وجاها وخير، فرح بها ولم يشكر ربه ولم يعلم أن كل شيء صادر من الله، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم. ذلك ينبغي لنا أن نقيد النعم بالشكر، وحقيقة الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، حقيقة الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله، هذا هو الشكر الحقيقي. وإن تصبهم مصيبة بلوى فقر فقدان حبيب مرض بما قدمت، قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت، أما الفضل تفضل من الله، أما السيئات تأتي للإنسان بسبب الذنوب، ولذلك السيئة تدعو للسيئة والمعصية تدعو للمعصية. ولذلك لا يوجد شيء أضر على المسلم من المعاصي، يأكل غيبة تمنعه من الصلاة في الجماعة 24 ساعة بس عشانك الغيبة، الله يصرفه عن صلاة الجماعة. يأكل غيبة يعمل معصية تمنعه من قيام الليل، يعمل معصية تمنعه من الصدقة، يعمل معصية تمنعه من تلاوة القرآن، تمنعه من الخشوع، ذلك المعاصي خطيرة جدا، تذل وتذهب النعم وتميت القلوب، ويورز الذل إدمانها. الذي يدمن المعاصي لا بد أن يكون ذليلا، ذليلا في نفسه، ذليلا عند أقربائه، ذليلا عند مخالطيه. لأن الله تعالى أعطاك كل شيء، وأعطاك السمع والبصر والعقل، فلا تشكر ربك وتعاصيه، هذا لؤم وشؤم وجرم. طيب إن حصلت منك معصية بادر بالتوبة، التوبة تمسح الذنب. أما تبقى مصر على المعاصي وربك أعطاك ما عندك، هذا شؤم وسفه. نعم، فإن الإنسان كفور، أي كثير الكفر والجحود لنعم الله. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا الأمر قد لا يتنبه الإنسان، أنه هذا الطعام الذي نأكل من أين أتى؟ انظروا إلى القدرة. قال: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متداخلة مع بعض وفاكهة وأبا متاعا لكم فاشكروا الله وقدروا نعم الله قبل أن تأتيكم الورطة فإذا جاءت الطامة. كل جملة آخذ بحجز الجملة اللي وراها. ولذلك هذا الكتاب لا يقاوم، هذا الكتاب هو الحل، هو المنقذ. فينبغي لكل واحد منا أن يصحبه، وأن يكون له برامج مع القرآن، نقرأ نفهم نطبق، نقرأ فإذا قرأنا نفهم، فإذا فهمنا نطبق. بعدين ما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. وأي شيء أعظم من أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا. لكن المشكلة الكبيرة أن هناك أربع معوقات، لا بد نحفظ هذه المعوقات الأربعة، تعوقنا عن السير إلى الجنة، عن السير الصح. المعوق الأول أكبرها الشيطان. الشيطان قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو، وقال: قل لعبادي يقول التي يحسن إن الشيطان. والشيطان له خطبة مشهورة بليغة موجزة، قال المفسرون: يخطبها في النار. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم فأخلفتكم، قلتكم تعالوا ما في جنة ولا نار، ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم، أخلفتكم كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان، من قوة ولا من برهان، إلا أن دعوتكم، قلت لكم تعالوا، فرصة فرصة، تعالوا تعالوا، فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بالله بعد هذا أحدنا يجر الشيطان ويدخله النار؟ تعال كل غيبة، تعال اعمل ربا، تعال أظلم الناس، تعال عق والديك، تعال تخلف عن الجماعة، تعال نمم، تعال اتبع عورات المسلمين. هذا لا عذر بعده. ثاني شيء النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، فلا بد أن نكابد أنفسنا حتى نؤطرها على الحق أطرا. ثالث شيء الدنيا، من امتلأ قلبه بحب الدنيا لا يجد خشوع ولا يجد شيء، ويرابي ويسرق ويأخذ أموال الأيتام وينجش، وما في شيء يضر الإنسان مثل امتلاء القلب من محبة الدنيا. لكن نسأل ربنا أن تكون في أيدينا ولا في قلوبنا، وأن الإنسان يجمعها من الحلال يستر نفسه ويساعد الناس لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. فالدنيا الإنسان لا يبحث عنها من الحرام، يبحث عنها من حلها ويأخذ الأسباب، لأن ترك الأسباب تواكل. وقل اعملوا تجارة عن تراض منكم، اعملوا، لا تجلس، ازرع، بع، اشتري، تحرك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. الأمر الرابع: الناس، شياطين الإنس، الناس، شيطان إنس لا تجال يغر بك يغر بك يغر بك حتى يجعلك تعق والديك، يجيك ويقول لك أبوك أخوك أعطاه، وأمك تحب فلان عنك، يريدك تغضب من أبيك فتهلك، يأتيك ويحاول أن يوقع بينك وبين أصدقائك، هذا لا يراك شيء يحتقرك، وتروح تضربه أو تقتل نفس، تقع في ورطة. ولذلك ما فيه أضر من شياطين الإنس، ولذلك الشيطان تستعيذ بالله منه، وشياطين الإنس تقابل لهم الإساءة بالإحسان، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فشياطين الجن تستعيذ بالله منهم، وشياطين الإنس كل ما ساءوا إليك تحسن إليهم، ينقلم ما في قلوبهم من الكراهية محبة، وما فيهم من النفرة بمودة. قال ادفع بالتي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا، يصبر على أذاه، على أذيته، على الكذب عليك، على الوشاية بك، على تشويهك، تصبر عليه. إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عنده، الله تعالى جعل له حظ عنده، الله يريد له الخير. فلذلك كل مشاكل الدنيا محلولة في كتابنا، فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نصحبه وأن نعتني ببرامج في كتاب ربنا، لنرتقي في الدنيا ونرحم في الأخرى، ولنظهر للناس بمظهر القدوة وبمظهر أننا طبقنا ديننا في حياتنا، فأصبحنا في المكان اللائق بنا. فإن سألنا ربنا أعطانا، وإن احتمينا منه حمانا، وإن جاءنا شياطين من الإنس والجن يريدون الإيقاع بنا، دمرهم ربنا، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فمن الآن إن شاء الله كل واحد منا يخطط لعمل برامج للارتقاء في دينه ودنياه.